يعني حرام عليك دبل زهور الأماني ما بين إيديك تجرحني ليه وأنا كل جراح مشي يوم أنساك وارتاح تجرحني ليه وأنا كل جراح مصيري يوم انساك وارتاح لكن ازاي انساك وانا كل ما اقول اسلاك ما يهونش علي هواك ما يهونش ما يهونش نصيبي من حنانك يا حبيبي يا حبيبي في نصيبي من حنانك يا حبيبي بعد ما كنا حبايب ليه تخون ودي وعهودي افتكر فيك وانت غايب وانت تنساني في وجودي طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما طول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش ما هنت عليا ولأهون يا خوفي بعد الأسي قلبي يخون عمرك ما هنت عليا ولأهون يا خوفي بعد الأسي قلبي يخون واللي شغل قلبي بهوى قادر ينسيني قادر ينسيني ذكرى وقساوتك مهما بطول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش